وحدث الله عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الانسان الانسان فقد وجب الاسلوب. عبد الله بن عمر في غزوه قصر كان يجاوز ال 14 سنه. ما اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاتله. ثم ها هو مالك يقسم البحث بأربعة ابن عمر. لماذا؟ لأنه فقير. لأنه فقير. أبقى من عائشة. ما هو معدودين. كل يصفر منكم عن موضوع الحميرات. عائشة قد أبقى من الكل. تأتي أبو بكر وارجع إليه. أمر رجع إليه. ها. يا جماعة. نعم. يا حديثا على تسوى. عمر وعثمان وعائشة ما كانوا حرفين. يعني مبيوع التجارة ابن عمر في العديد مرة. إجماع. والأول ما تقول إجماع حتى عيد ابن عمر. إجماع. أكثر الصحابة وأكثر الرواية. أكثر معارضة. نعم. يقول يبين لنا أن الرواية الصحيحة صحيح. الرواية الصحيحة هو الصحيح. صحيح التحمل. يصح قبل القلوب ولكن الأداء انكر فيه القلوب. الإجماع مستمر. سلف عن خلف ولا خلف عن خلف؟ هكذا يقول. نعم. بمسجد الجنين. بفرق المحاضرة. على كل الأخوان أنا أردت بهذا لنقص أو لنلاحظ دائما صنيع مالك رحمه الله، لأن كما يقول علماء الأدب في هذه الجملة هم بما تبدأ بالدليل؟ إذا كانت قضية خلافية قوية جدا لا تبدأ بأقوى الأدلة، ابدأ بما يوجد شكا حتى تستنتج المخالف، تلفت نظرة ثم ائتني بما هو أقوى قليل يتنبه لك، ثم ائتني بالجواب المثبت في آخر شيء. لو جئت بأقوى دليل يسمعه وهو سائل فيما يدعوه فمن يأتي الميدان ويحصل أقوى قضيفة عنده ليس العدو متقوم، لكن خذ منه شوي إلى أن تضحك منه ثم تأتيه بالطعم وتضحي عليه. من قلت له قيمة ما أقيمة لقدرة يدعوه إنما عدد عن السلاح العادي. فأقول يا أخوة ما نجي بطول منه هنا أنا يرد عنه جاء بتدرج لأن الموضوع يتعلق بتدرج زمني. إذا كان سرق أحاديث الرسول مباشرة وجاء إلى الصحابة يدخل في موضوع الخلاف الموجود، فإذا جاء بروايات عن قبال الصحابة أن الخلاف قد انتهى إلى حكم الله. هذا ما قلتم عن كبار الصحابة، ماذا فعل الآخرون؟ قلت انظر انتهى الخلاف واستمر الوفاق حتى جاء نابه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأحيانا بما نتلاه في التابعين بعد أن يقرأ من الصحابة يأخذ بأثر عن التابعين فانه يقول الامر تسلسل الى ما شاء الله. إذا فأسلت الله الأمر وبارك على العالم أتسلم بأثره لا يزيدنا في المسألة نصبا ولكن يزيدنا في منهج البحث تحديدا على استمرارية الاجتماع على أنه لم يفعل الله في القبيلة. والله تعالى أعلم.